حصريا على أنغامي. لما نزلوا دمعاتو تبوستوا دمعة وانا قلبي مثل الشمعة دمعاتو جواتو. لما نزلوا دمعاتو تبوستوا دمعة وانا قلبي مثل الشمعة دمعاتو جواتو. راح للي جرحه راح الله يسامحه طول عمره طيب بقلبي حنون وعلى نياته. لما نزلوا دمعاته دوستوا دمعاته. حصريا على أنغامي. خايف بكرة يرجع لي يبكي لي ويتنهد لي وقلبي يركض صوبه قبلي ويروح بندياته. خايف بكرة يرجع لي يرجع لي يبكي لي ويتنهد لي وقلبي حصريا على أنغامي. دمعة دمعة.